بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة مع قبسات النور من تفسير سورة النور مع الخواطر الرمضانية القرآنية، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وليضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. في الآية السابقة أمر الله المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، في هذه الآية توجه الخطاب إلى المؤمنات، ورغم أن المؤمنات داخلات في خطاب الآية الأولى بحكم التغليب، ولأن النساء شقائق الرجال في الأحكام أي مثيلاتهن في الأحكام، وكل خطاب خوطب به الرجال في كتاب الله دخل فيه النساء إلا إذا دل دليل على تخصيص الرجال بذلك خاصة، لكن الله أكد هذا وخصهن بالذكر تأكيدا على هذه القيمة التي تحرص الفضيلة في المجتمع المسلم، فضيلة غض البصر وحفظ الفرج. ولأن المرأة إنما تريد من الرجل ما يريده الرجل من المرأة، فهذا أمر جبلي أودعه الله في نفوس النساء والرجال استبقاء للنوع البشري. كان أحد الشعراء القدامى اسمه عمر ابن أبي ربيعة، مشهور بالمجون وبالغزل الفاحش، كان يقول: رأينا الغواني الشيبة لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواضري، وكنا إذا أبصرنني أو رأينني سعينا فرقعنا الكوى بالمحاجر. يعني البيت فيه كوى كده في الباب، بحس أن أنا جاي تحط عينها على الخرم الباب كده عشان تتطلع لي وتشوفني وتتملى مني. سعينا ورقعنا الكوى بالمحاجر، تحط العين كأنها رقع على ثقب الباب عشان تتلفت عليا وتشوفني. يعني القصد أن المرأة تريد من الرجل ما يريده الرجل من المرأة. وكان ابن عباس يقول: إني لأتزين لمرأتي كما أحب أن تتزين لي، فقد قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، لأن البصر هو رائد الفرج وهو الذي يمهل الطريق إلى فاحشته. وقد قلنا بالأمس: وأنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. ثم قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الزينة نوعين، الزينة نوعان، الزينة الظاهرة والزينة الخفية. الزينة الخفية الخلخال، القلادة في الصدر، القرط في الأذن، الطيب إلى غير ذلك. الزينة الظاهرة موضع خلاف بين أهل العلم، ما هو المستثنى في الآية؟ خلاف قديم منذ ابن مسعود وابن عباس إلى دنيا الناس في واقعنا المعاصر، هل هو ظاهر الثياب أم هو الوجه والكفان؟ خلاف. الذين قالوا ظاهر الثياب أدخلوا الوجه والكفين في العورة التي يجب أن تستر، والذين قالوا لا إلا ما ظهر منها الوجه والكفان وما عليهما من زينة ظاهرة، ففي اليد الخضاب والخاتم، وفي الوجه الكحل في العين، واعتبروا هذا من جملة ما يجوز للمرأة إظهاره. والقضية يعني كانت ولا تزال وستظل خلافية. ومما استدل به الطبري رحمه الله على أن المقصود بالزينة الظاهرة المستثناة الوجه والكفين، قال أن المرأة في الحج يجوز لها أن تكشف وجهها، بل يلزمها أن تكشف وجهها فلا تختمر، لا تنتقب المحرم ولا تلبس قفازين، والحج لا يصلح فيه كشف العورات، فلو كان الوجه والكف من العورة لما أمرت بكشفها أو بكشف وزن. على كل حال القضية جدلية وكانت ولا تزال وستظل موضع نظر بين أهل العلم، والحمد لله مسائل الاجتهاد لا يضيق فيها على المخالف، من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الخمار غطاء الرأس، وقد بالنسبة للمرأة، وقد تسمى عمامة الرجل خمارا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخمار أي على العمامة أي على ما يغطي به رأسه. كلمة خمار قد تطلق أيضا على ما يغطي به الرجل رأسه، لكن إذا أطلقت تنصرف إلى خمار المرأة. ويطلق عليه أيضا النصيف، الشاعر يقول: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. وفي يعني في الحديث أن نصيف الحور في الجنة خير من نساء الدنيا أو خير من الدنيا وما فيها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب الفتحة اللي هي اللي عند الصدر دي. المرأة في زمان الجاهلية كانت تلبس الخمار ثم تسجله على ظهرها من الخلف. لا يزال كان عندنا في أعماق الريف المرأة تلبس شيئا على رأسها لكن لا تلفه لتغطي به صدرها، تسجله على ظهرها من الخلف، فيبدو موضع القلادة من صدرها وموضع القرط من أذنها. فقال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، عشان نغطي هذه المنطقة ويتحقق الستر الذي أمر الله تعالى به. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. القرطبي بيقول الآية دي جمع 25 ضمير، أكبر آية في كتاب الله جمع الضمائر، 25 ضمير ما بين ضمير مرفوع وضمير مجرور. يغضضن من أبصارهن، يحفظن فروجهن، ولا يبدين زينتهن، 25 ضمير موجودة في هذه الآية الكريمة. ثم ذكرت لنا أنواع، يعني غير الزوج ذكرت لنا المحارم الذين يصلح أن تظهر المرأة أمامهم عورتها ولا تثريب عليها في هذا. مما ذكرته الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: أو نسائهن. يا ترى نسائهن المسلمات فقط ولا الجنس النساء عموما؟ من أهل العلم من قال بهذا ومنهم من قال بذلك. إيه قيمة الخلاف ده؟ هل المرأة المسلمة ممكن تشف شعرها وزينتها الباطنة أمام امرأة غير مسلمة؟ الصحيح نعم، لأن نساء اليهود والوثنيات كن يدخلن على أمهات المؤمنين ولم ينقل أنهن أمرن بأن يحتجبن من الوثنيات ولا من اليهوديات، فدل هذا على أن الحديث عن جنس المرأة وليس عن المرأة المسلمة بصفة خاصة. يعني من الغلو الذي نشهده أو شهدناه بالفعل في وقعنا المعاصر في بداية التدين، كانت البنت إذا تدينت تغطي نفسها من المرأة المتبرجة، مسلمة مش كافرة لا يهودية ولا نصرانية ولا وثنية. يقول لك لا، ربنا قال أو نسائهن. يعني روح الغلو في التكفير موجودة في هذا المشهد. حتى الذين قالوا إن المقصود المسلمات لم يغلوا هذا الغلو ولم يقولوا بتكفير أصحاب المعاصي، هل إن المتبرجة عاصية فاسقة، لكن لا يزال لها أصل الإسلام، فأن تحتجب المرأة المسلمة أمامها استشهادا بهذه الآية في الموقف نكارة وفيه بعد. لا إله إلا الله. ثم قال تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الإربة فعلة من الأرب، الأرب الحاجة، الذين لا حاجة لهم في النساء، لم يفكر فيهم ولا يفهم القضية دي أصلا، إما طفل لم يبلغ هذا المبلغ وإما كبير معتوه مغفل اندخل بيت بيدور على لقمة يأكلها، ملوش هم في النساء ولا تفكير في الشهوة ولا تطلع إلى النساء. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. طب إمتى الطفل يحتجب منه؟ يقينا إذا بلغ الحلم، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. لكن قبل هذا أيضا تبقى إيه؟ من رعى حول الحمى يمشك أن يواقع. إذا قارب الطفل البلوغ، إذا ناهز، ينبغي في قدر من الاحتياط على سبيل التماس المزيد من براءة الذمة وبراءة العرض، لكن متى يكون هذا واجبا وجوبا قطعيا؟ إذا بلغ الحلم. زي البنت متى يلزمها الحجاب شرعا؟ إذا بلغت المحيض، لكن قبل هذا تدرب وتعود وكذا حتى لا تفاجأ إنها إذا حاضت لنفسها دخلت في عالم جديد من الزي واللباس لا عهد لها به من قبل. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المرأة بتلبس خلخال، وحيانا في بعض الأشياء كده، بعض يعني الحلق إذا مشت والشيطان يسول للناس ما يسول، تحب تضرب رجلها كده عشان تعمل صوت، فالصوت ده يلفت أنظار المارة أن هنا امرأة، أن هنا فتنة تسير على قدمين. والله جل وعلا قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لقد أمرتم بأوامر كثيرة من بداية السورة إلى الآن، ومنكم من يقوى على القيام بها ومنكم من يقوم حينا ويقع حينا، فجددوا التوبة دائما وربط الفلاح بالتوبة لعلكم تفلحون. ثم قال وأنكحوا الأيامى منكم. الأيامى جمع أيم، اللي هو غير متزوج، رجل أو امرأة، بكر أو ثيب، كل من لا زوج له من الرجال أو النساء اسمه أيم. وأنكحوا الأيامى منكم، أمر بتزويج من لا زوج له في المجتمع المسلم. وأحد المشايخ كان يقول سبحان الله كده قاعدة لطيفة، كان يقول فرض على رجال المسلمين في الجملة إعفاف نسائهم في الجملة. فإذا بقيت امرأة في المجتمع الإسلامي بغير عفاف يخشى أن يأثم المجتمع الإسلامي كله. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمام. صالحين في باب الديانة أو صالحين للزواج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. وفي حديث روية بإسناد فيه ضعف لكن معناه صحيح: التمسوا الرزق في النكاح، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ومن ثم يجوز تزويج من احتاج إلى الزواج ولا يجد الباء، يجوز أن يزوج من أموال الزكاة. ولا حرج أن نعمل فند كده علشان خاطر نزوج من يحتاج إلى زواج ولا يملك الباء ولا يجد القدرة على تكاليف الزواج. نعم. ثم قال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذه قضية لم تعد موجودة عندما كان الرق موجودا. إذا أراد الرقيق أن يسعى في عتق نفسه مقابل مبلغ من المال وعلمت فيه خيرا مكنه من هذا، اقبل منه أن يدفع لك مبلغ من المال مقصف على مدة معينة ومقابل أن يشتري نفسه ويشتري حريته ويشتري عتقه بهذا المبلغ من المال، ويعان من أموال الزكاة على فك رقبته. ولهذا من مصارف الزكاة هو في الرقاب. المكاتبون الذين يسعون لتحرير أنفسهم يعانون على هذا من أموال الزكاة. ثم قال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا الحصن. خصلة جاهلية ذميمة وكانت حقيرة فعلا، أن هي عنده أما يجبرها بالجلد وبالضرب إنها تزني. ليه؟ عشان تجيب فلوس، عشان ياخذ من وراها الفلوس التي تحصل عليها كمهر للبغي. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. لا يتصور إكرهها إلا إذا كانت المرأة تحب العفاف وتحرص عليه وسيدها يدفعها دفعا إلى الفاحشة من أجل أن ينال عرضا من الدنيا. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. الله جل وعلا وعد بالمغفرة للنساء اللواتي أكرهن على الفاحشة، لأنه من كفر، إذا كان في الكفر، من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فقد رفع الحرج والإثم عن المخطئ والناسي والمستكره. فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ثم تختم الآية بأن الله أنزل علينا آيات مبينات، بين لنا فيها الحلال والحرام والأمر والنهي، وما يصلح الناس وما يفسدهم، وما يشقي الناس وما يسعدهم، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. ضربنا لكم أمثالا وعبرا من الأمم السابقة، وكيف أكرم الله من أطاعه، وكيف أهان الله من عصاه. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وهكذا تختم الآية، يعني أو الآيات الكريمات: لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، وموعظة للمتقين. ولا ينتفع بالموعظة إلا أهل التقوى. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. اللهم يا ربي